الشيخ مصطفى دلوقتي يجي يقرا لنا الترجمه. محدش معاه نسخه الشيخ بخيت؟ ها؟ مش فيها ترجمه ولا فيها؟ وريني كده يا مولانا. اتفضل. دي مسألة المجلد الاول؟ نعم. بدأوا على طول. يعني ما يصحش كده نقرا من غير ما نشوف ترجمه الشيخ البيضاوي ولا ايه؟ اتفضل يا مولانا. اتفضل. معاه الترجمه؟ طيب تقرا؟ يلا بصوت عالي، احنا قلنا اللي يقرا يخطب. يخطب يعني ايه؟ يعني صوت عالي وقراءه متمهله. يلا يا شيخ عماد. لا انا عايزين قراءة متمهلة، تخطب والناس كلها تسمع. علي صوتك، ارفع صوتك. التعريف بصاحب كتاب منهاج الوصول الى علم الاصول، اخطب كده. التعريف بصاحب كتاب منهاج الوصول الى علم الاصول. ايوه. هو الامام ناصر الدين القاضي الصدار ابو الخير وابو ده. انت راجل بتاع نحو بقى، عايزينك تشكل كده تعرب. سكن تسلم، دي قرايه المذيعين ما تنفعش معانا. هو الامام ناصر الدين قاضي القضاة ابو الخير وابو سعيد عبد الله ابن عمر ابن عمر ابن محمد ابن علي البيضاوي نسبه الى البيضاء قريه من اعمال شيراز. الشافعي المتوفى في تبريز سنه 85 و600 على ما قاله الحافظ ابن كثير. ايوه عايزين نعود نفسنا على موضوع 600 و700. ما تعرفش بقى تلاقي يقول لك 700. 700 يعني 100 على 7، 600 يعني 100 على 6. لا 600. ايوه تمام كده يا شيخ عماد، فتح الله لك. اتفضل قول. على ما قاله الحافظ ابن كثير في تاريخه وهو المشهور وقيل سنه 91 و600 وعليه كل من الامامين الجليلين. هو الحقيقة الإمام البيضاوي يعني مختلف فعلا في عام وفاته اختلاف كبير، وحتى كل واحد يقول حاجة بين القول والقول مثلا 15 سنة ولا حاجة، لأن الفترة دي برضو كان إيه فترة يعني اضطرابات، فممكن مسألة ضبط الوفاة مش عارفين إيه سبب إن البيضاوي سنة الوفاة بتاعته مش مضبوطة كده. فشوف ده سنة 85، الثاني 91، وقيل بقى سنة 19 و700. يبقى بين القول الاول اللي هو 85 و19 كام؟ 15 و19 34 سنة. يعني في اختلاف، يعني قال لك لا ده ميت لا ده ميت بعديه ب 34 سنة. عمر. ايوه يا مولانا. وعليه كل من الامامين الجليلين. هو الاسناوي طبعا نسبه لاسنا، كلكم بقى المصعيد هنا عارفين اسنا اللي في الصعيد مش كده؟ نعم. وهتكون بلدك دي بلدكم فعلا؟ ما شاء الله. فهو فيها الضبطان اسنا واسنا، يبقى يقال فيها الاسناوي والاسناوي. تمام. مشهور اسنا. ايه؟ مشهور عندنا اسنا. المشهور اسنا. نعم. بس خد بالك الصعيد لحد وقت قريب كان متروس كده علماء، يعني اما تقرا فيها في تراجم طبق علماء الصعيد مليان، كان في قرى مشهوره بكده. لا ده حتى وقت قريب كان يعني في قرى كده مشهوره بالعلم يرتحل اليها وخرجت مثلا مشاهيره. من اول بني سويف كده. ايوه من اول بني سويف صح. وعليه كل من الامامين الجليلين جمال الدين الاسنوي في طبقات الشافعيه. ايوه يا شيخ عماد. والأصول الدين وأصول الفقه والفقه والعقيدة. النهاري وتلقاه أعلام العلماء شرطا وشرطا بالقبول ورشحوه بالشروط والحواشي الباقية الباقية في الجنون وهو أدام وأنفاق شرط تطبيق الإمام البغوي في الحديث طوال من أمواج في أصول الدين وهو كتاب دقيق للغاية وأدام مختصر صنف في علم الكلام. ده كلام السبكي في الطبقات، قال على كتاب طوالع الأنوار هذا، قال هو أجل مختصر في علم الكلام. المصباح، والمصباح ده طبع برضه، شفتوه؟ اللي هو المصباح في أصول الدين. المصباح في أصول الدين اختصر فيه الطوالع. نعم. الإضافة في أصول الدين ولعله شرط على كتاب المصباح المتقدم ذكره، شرط مقصود في أصول الفقه الإمام فقر الدين الرازي، شرط المنتخب في أصول الفقه الإمام فقر الدين المذكوري انتخبه من كتابه المقصود. شرط مختصر من هذه الأصول سماه ينصب الأحكام إلى ثلاث أحكام، أوله الحمد لله الذي هدانا إلى كلامه الحق. من هذه الأصول إلى علم الأصول اختصر فيه كتاب الحاصلة كتاب الحاصلة لتاج الدين محمد بن حسين الأرملي الشافعي المتوفى سنة 56 و600. هو اختصر الحاصل والتحصيل كمان، يعني هو هنا كاتب الحاصل بس، لا هو النجم يعني هو بيشد الحاصل والتحصيل، فهو مختصر الحاصل والتحصيل. الحاصل والتحصيل ده الأرموي وده الأرموي، لكن ده تاج الدين والتاني مين؟ سراج الدين. لا الأرموي بقى. نعم. الأرموي اه هو بيقول لي سراج الدين البلقيني، بقول له لا الأرموي بالضم. الرأي بقى وهو المحصول نفسه عماده كم كتاب يا شيخ مصطفى؟ أربعة كتب. إيه هم بقى؟ أيوه مستصفى، المستصفى أيوه لمين؟ لا مش أبي حسين، نعم هو الأساس كتابين، يعني هو كتاب أبو الحسين البصري المعتمد والمستصفى الغزالي. نعم أيوة كمل يا مولانا. شرح التنبيه لأبي إسحاق، قلت شرح من هذه الأصول. شرح من هذه الأصول عتاه إليه المولى شهاب الدين الخراجي في أول حاشية فيه على تفسيره أثناء الرجالين. شرح التنبيه لأبي إسحاق الشيراطي في فقه الإمام الشافعي أربع جلدات. الفائدة القصوى في إدارة الفتوى اختصر فيه كتاب المصير. ده محقق في كلية الشريعة للغاية القصوى. المقرر محققه مين؟ الشيخ القرداغي مش كده؟ الغاية القصوى في دراية الفتوى اختصر فيه كتاب الوصيف في فقه الإمام الشافعي لكتب الإسلام الغزالي المتوفى 5500 بمجلد واحد. التهذيب والأخلاق في التصوف شرح الكافية للنبي ابن الحاجب المتوفى سنة 46 و500. اللب النحوي اختصر فيه كافية ابن الحاجب وكافية ابن الحاجب. كتاب في المنطق مختصر في الهيئة تاريخ الدولة الإسلامية المسمى بنظام التواريخ. أنت عندك الدولة ولا الدول؟ الدول. طيب ده الإمام البيضاوي. إيه رواية ترجمة الشيخ الإمام الإسنوي؟ التعريف لصاحب الكتاب إمام الإسنوي هو الشيخ الإمام شيخ الإسلام وأستاذ الأئمة الأعلام رئيس الشافعية للديار المصرية الفقيه الأصولي العروبي النهوي جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم ابن الحسن ابن علي ابن عمر ابن علي ابن إبراهيم القرشي الأموي الشافعي الإسنوي. ولد بإثنى بفتح الهمزة وكسرها بلدة بصعيد مصر الأعلى أولاهن. مش مكتوب عندك يا؟ بجامع الحاكم لكثرة المشيعين من جنازته، وتقدم الفراة عليه قاضي القضاء بهاء الدين أبو البقاء والأخيرة عند قبره، ودفن بقبره الذي أعده لنفسه قاضي جلال النصر قريبا من مقابر الصوفية رحمه الله تعالى. نشهده نشأ رحمه الله بجنته إثما، فحفظ بها القرآن الكريم وجد في حفظ نجوم العلم حتى حفظ كتاب تهذيب الأبي إسحاق الشيرازي في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه. رضي الله عنه. وأدام الاشتغال بجنته إلى أن قضي القاهرة سنة 21 بعد وفاة والده بثلاث سنين للأخذ عما بها من علي صوتك شويه يا شيخ حماد، الناس مش سامعه. ارفع صوتك تاني، كنت بادي في الاول عالي ونزل. اعلى اعلى. بها من اعلام العلماء وكبار الخبراء، وحينما قدم اليها نزل بدار الحديث الكاملية شيوخه، سمع الحديث عن ابي يونس ابن ابراهيم العبقلاني ثم المصري الجبابي المتوفى سنة 29 عن 94 سنة، وعن أمين الدين أبي الفضل عبد المحسن بن أحمد الدمشقي ثم المصري المعروف بالصبولي المتوفى سنة 39، وعن غيرها كالشمس بن القماح وأبي الحسن بن النصير وعن غيرهما كالشمس بن القماح وأبي الحسن بن النصير. وأخذ الأصلين وبقية العلوم العقلية عن علاء الدين علي بن إسماعيل بن موسى القرنوني الشافعي القونوي الشافعي شارح الحاوي الطبير المتوفى سنة 27، وعن بدر الدين محمد بن أسعد التستري الشافعي الشافعي المتوفى سنة 32، وتفقه بعلاء الدين القونوي المتقدم وبقطب الدين محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر الصنباطي المصري الشافعي المتوفى في الحجة سنة 22، وبمجد الدين أبي بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز الزنكلوني الشافعي صاحب شرح التنبيه المتوفى سنة 40، وبجلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني صاحب تلخيص المفتاح المتوفى سنة 39، وبتقي الدين علي بن عبد الكافي ابن تمام السكي المتوفى سنة 56، وغير هؤلاء. مش ضغطها ولا شخص تمام؟ هي ربما يكون الأصل تمام، ربما يعني برجعوها ربما يكون تمام. شوفها كده. وبغير هؤلاء كجمال الدين أحمد بن محمد بن سليمان الوجدي المتوفى سنة 29، لقب بذلك لتدريس كتاب الوجيز لمدة الإسلام الغزالي. وأخذ العربية عن أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الشهير بأبي الحسن النحوي والد تلميذه السراج بن الملقب، وعن أثير الدين محمد بن يوسف بن علي الشهير بأبي حيان النحوي الشافعي صاحب شرح التفسير المتوفى سنة 45، قرأ عليه كتاب تفسير الإمام ابن مالك وهو في سن 20، وكتب له في إجازته قرأ علي الشيخ فلان كتاب التفسير إلى آخره، ثم قال له لم أشيك أحدا في سني، وقد اطلع على هذه الإجازة العلامة الكبير السيد أحمد رافع النخصاوي على ظهر نسخة من التسجيل محفوظة بدار الكتب الأزهرية، وهي أي إجازة بفضل أبي حيان نفسه. وقد برع المترجم له في هذه وكان له فيها ايه؟ وكان له فيها ايه؟ قدح المعلق. قدح المعلق. وكان له فيها القدح المعلق والقدم الراسخ سيما في الفقه، فإن له تآليف جمة له فإن له تآليف تآليف جمة واختيارات كثيرة مهمة، وقد انتهت إليه روايات الشافعية في عصره، وصار المشار إليه بالديار المصرية، ودرس وأفتى وهو ابن 27 سنة، واستمر مقيما على الإفادة والإقراء والتدريس إلى ما قبل وفاته بيومين، وكانت جميع أوقاته مشغولة بذلك لا يضيع منها شيء سدى، وكان أمينا على العلم ناصحا مخلصا في التعليم بارا بتلاميذته محسنا إليهم كثير التصدق على فقرائهم مع إخفاء ذلك غاية في التواضع معهم، يقرب ضعيفهم منه ويحرص على إيصال المعاني والفوائد إلى أقلهم ذكاء مع فصاحة في العبارة ورقة في المحاضرة، ولذلك ازدحمت الطلبة على حلقات دروسه وارتفع به منهم خلق كثير، وقد ولي التدريس في عدة مدارس منها الأقبراوية والناصرية والفاضلية، وتورع عن أخذ معلوم التدريس بالفاضلية مدة ولايته وهي ثمان سنين، وقرأ التفسير بالجامع القروني، وولي الحزبة بالقاهرة مكرها، ووكالة بيت المال، ونظر الكسوة، ثم ترك الحزبة مختارا لكلام وقع بينه وبين الوزيرين قزوين سنة 62 و700، وتولاها بعده الفرهان الأخنائي، ثم طلب إعفاءه من وكالة بيت المال ليتفرغ للتدريس والتصنيف، فأعفي منه. تلامذته أخذ عنه وتخرج به كثير من الأئمة الفضلاء، فمن أجل من أخذ عنه الفقيه الكبير سراج الدين أبو حفص عمر البلقيني الشافعي، والأصولي الشهير بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي صاحب البحر المحيط الأصول، والحفاظ ثلاثة، وهم زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي صاحب ألفية الحديث، ونور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي الشافعي صاحب مجمع الزوائد. يبقى الهيثمي بقى. الهيثمي صاحب. مش هو صاحب المجمع الهيثمي؟ لا. لا غير الهيثمي الفقيه الشافعي الكبير. طيب ما هو بيقول لك صاحب مجمع الزوائد، مش يبقى الهيثمي؟ ها؟ دي مجمع الزوائد اللي اسمها ده. ربنا. طيب. كم؟ وجمال الدين أبو الفرج بن ابن عبد الرحمن بن أحمد الشهير ابن رجب الحنبلي، والبرهانان يعني كفاية قوي التلامذة اللي عمال يعدهم دول، مش كده ولا ايه؟ البلقيني والزركشي وابن رجب الحنبلي، ايه ده؟ كمل يا مولانا كمل. والبرهانان ابراهيم بن موسى بن ايوب الإبناتي الشافعي، وإبراهيم بن أحمد البنشوري الشافعي، وسراج الدين عمر بن علي ابن أحمد الشهير بن الملقب الشافعي صاحب التأليف العديد، وزين الدين أبو بكر ابن حسين المرابي الشافعي، وكمال الدين محمد بن موسى ابن عيسى الدميري صاحب كتاب حياة الحيوان، ولو لم يكن له تلامذة إلا هؤلاء العشرة الكرام لكثر ذلك فقرا وشرفا، وممن أخذ عنه أيضا شهاب الدين أحمد ابن إبراهيم الشهير بن القماء الشافعي، وجمال الدين عبد الله الشهير بن الظهير الشافعي بن الظهيرة الشافعي شيخ الحجاز ومفتي، وأولاد شيخه العلاء الكونوي الثلاثة، وهم الشيخ محسن الدين محمود والشيخ بدر والشيخ صبر الدين عبد الكريم وغير هؤلاء ممن لا يحصى كثرة، وقد أوصل بعضهم الأخذين عنه إلى طبقات سبع. مؤلفاته له في الفقه المصنفات الآتية: المهمات، شرح فيه مواضع من الشرح الكبير للرافعي والرازي لمحيي الدين النووي مع تعرض لما وقع في كلام كل منهما من التناقض، ولهذا يعبر عنه المترجم له في بعض مؤلفاته بالتناقض الكبير. وقد عنا أعلام العلماء بهذا الكتاب عناية تامة، ولهذا تراهم ما بين متصل له ومستدرك عليه ومتعقد لكلامه، وفيه يقول الشمس الأساسية. وأرينا مش سمع. أري يا شيخ علي. هل لي صوت؟ وقد عني أعلام العلماء. وقد عني أعلام العلماء بهذا الكتاب عناية تامة، ولهذا تراه ما بين مقتصر له ومستدرك عليه ومتعقل لكلامه، وفيه يقول الشمس الأسدية: أبدت مهماته إذ ذاك ربته إن المهمات فيها يعرف الرجل. وبالجملة فهو كتاب حافل جليل القدر مشهور بالثواب، يقع في عدة مجلدات كبيرة، وعلى افتراضه كتاب خادم الرابطي وشرح للبدر الزركشي لدار الكتب المصرية. والمهمات أظن قرب يطلع كده، مش مصطفى لسه؟ مش كانوا شغالين فيه؟ ليه خسارة؟ خادم الروضة أظن في ناس شغالين فيه، مش كده؟ طول من هاجم جبل البحرين. توقفوا ليه بقى في المهمات؟ يعني ما فيش نيه اخرجوا يعني كده بقى صار تخرجوا. كم غلبش والله كبير جدا، بس هو الناس اللي اشتغلت فيه ورا كم لوحه هو تقريبا كم مجلد؟ 8 مجلد. كل مجلد كم لوحه؟ لا لا لا لا، تلاقي كل مجلد مثلا 300 لوحه 400 لوحه. انا فاكر لو تعامله بتاع 3000 4000 لوحه، تعرف يطلع كم مجلد لما يكتبها؟ اللوحه مثلا هي اضربها 5 كده، مش كده؟ اضرب اللوحه في متوسط 5 بالمطبوع، يعني بال انت هتحط عليها 5 ايه بالفهارس بالمقدمات، هينوبها بتاع 5 كده بالحواشي، فيطلع لك بتاع ايه 20000 صفحه ولا حاجه. لو افترضنا ان المجلد متوسط مثلا ايه 500، يبقى دي 40 مجلد، قول هخليه 800 عشان نضغطه شويه، يطلعوا مثلا 30 مجلد كبير. كمل. نور البحرين في تناقض الحبرين الرافعي والناوي، ويعبر عنه المترجم له في بعض تأليفه بالتناقض الصغير، وهو في مجلد متوسط الحجم لدار الكتب المصريه. الهدايه الى اوهام الكفايه في مجلدين، والكفايه هو شرح تنبيه ابي اسحاق الشيرازي لابي العباس نجم الدين احمد بن محمد بن علي المشهور بابن رفعت الشافعي. رفع ده اللي كان ليه مناظره مع ابن تيميه يا شيخ حازم، صح؟ او كلام كده بيقول لك ايه نظرت رجلا، ما معناه ده ابن تيميه بيقول عليه تتقاطر فروع الشريعه بين ايه؟ تتقاطر فروع الشافعيه من بين لحيي. شوف يعني حافظ الفقه الشافعي ده بيقول لك تتقاطر فروع الشافعيه، او حصل بينهم لقاء يعني مش مناظره. ما كانش الشيخ سامع يعني. ايه؟ ما كانش الشيخ عارف الشافعيه. الشيخ الاسلام؟ عارف ماذا بالشافعيه؟ قدريته طبعا بالمذاهب الاربعه كويس. المشهور بابن رفعت الشافعي المصري المتوفى سنه 1700، وقد اختصر الهدايه المذكوره تلميذه البدر الزركشي لدار الكتب المصريه. شرح منهاج النووي المسمى بكاف المحتاج الى شرح المنهاج في 3 مجلدات لم يتم تاليفا، بل وصل فيه إلى باب الإجارة وقيل إلى باب المساقاة، وأكمله تلميذه البدر الزركشي في مجلد عزاه إليه الأسدي في طبقاته. البحر المحيط لم يتمه تأليفا، هو كتاب جليل القدر في مجلد بخط المؤلف بدار الكتب المصرية، إيضاح المشكل من أحكام الأنثى المشكل في مجلد متوسط عزاه إليه الغزي في طبقاته، دراج المحافل في القاضي المسائل في مجلد بدار الكتب المصرية، التمهيد فيما يبنى من المسائل الفقهية على القواعد الأصولية في مجلد بدار الكتب المصرية. كلكم عارفين التمهيد طبعا مش كده؟ وكلكم عندكم التمهيد، كتاب مهم يعني، التمهيد بتاع الإسناوي معروف. طبعا وفي ناس تانية طبعا يعني. شو تخرج الفروع على الفروع؟ فروع على الفروع. نعم. الناس تانية طبعا تختلف الدستور لا غير هيك. لا طبعا تيتو نفذت. الناس بتصورها ده. هي أحسن طبعا. وده كتاب برضو كويس ومطبوع ونفذ للأسف برضو. بيصور له كوكب الدري ده تخريج المسائل الفقهية القاعدة النحوية. برضو كتاب ممتاز يعني. الكوكب الدري فيما يبنى من المسائل الفقهية على القواعد النحوية في مجلد للجزانة التيمورية. مختصر شرح الصغير ده 200 تأليفا من وصل فيه إلى البيع عزاه إليه الأسدي في طبقاته، والشرح الصغير للرافعين شرح عبد الوزير. الفتاوى الحموية عزاها إليه الأسدي في طبقاته. شرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي 200 تأليفا عزاه إليه الأسدي في طبقاته. مقالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوائد طبع بمصر منسوبا للتاج الصوفي فقط. نزهة النواظر في رياض الأشباه والنواظر عزاه إليه الفقير. نزهة النواظر في رياض الأشباه والنواظر عزاه إليه الغزي في طبقات. تصحيح التنبيه عزاه إليه الغزي في طبقات. التنقيح على تصحيح تصحيح التنبيه المتقدم ذكره عزاه إليه الغزي في طبقات. الغزي نسبة الغزة. نهاية الأصول في شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول في مجلد كبير، وهو هذا الآتي بعد. وهو كتابنا هذا. نعم. دوائر محصول الفقر الرازي وأحكام سيف الأمدي ومختصر ابن الحاج الأصولي على منهاج البيضاوي عزاه إليه. ده مطبوع ده. عزاه إليه الرازي في طبقات. وله في النحو شرح تفسير ابن مالك لم يتم تأليفا عزاه إليه الرازي في طبقات. شرح ألفية ابن مالك عزاه إليه الغزي في طبقاته. وله في العروض شرح لمية ابن الحاجبي عزاه إليه الغزي في طبقاته. وله في التاريخ طبقات الشافعية في مجلد كبير بدار الكتب المصرية. نعم. كمل. شروح المنهاج الأصول. وأنتم مستخسرين يعني في الشيخ اللي هنقرأ كتابه ونفتقرأ ترجمته. شروح المنهاج الأصول. قد عني العلماء عناية تامة خصوصا الشافعية منهم بكتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول، فمنهم من تصدى لشرحه، ومنهم من قام بتخريج أحاديثه وبيان لغاته، ومنهم من استدرك عليه زيادات في علم الأصول لم يتعرض لها، ومنهم من نظمه، وهذا شروحه التي وقفنا عليها في كتاب كشف الجنون وفي كتاب طبقات الشافعية للعلامة أحمد بن محمد الأسدي وزيلها وفي غيرها. لا ليه وزيلها ليه؟ وفي في كتاب طبقات الشافعية وزيلها وفي غيرها زيل الطبقات يا. وفي غيرها شرح المصنف شرح المصنف القاضي البيضاوي عزاه إليه المولى الشهاب القفاري. يعني في شرح كده للبيضاوي على المنهج ده بحسب الموجود في الكتب يعني. شرح المصنف القاضي البيضاوي عزاه إليه المولى شهاب القفاجي في حاشيته على تفسيره. شرح الشيخ مجد الدين محمد بن أبي بكر الأيوبي بفتح الهمزة الشيرازي الشافعي المتوفى 1996 المسمى معراج الأصول، وهو شرح مختصر أوله سبحانك اللهم يا واجب الوجود بدار الكتب المصرية. شرح الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف ابن عبد الله ابن محمد الجزائري الشافعي ده مطبوع ده اللي هو معرج المنهاج مش كده؟ المولود في حدود سنة 300 المتوفى في تلك الفترة سنة 1170 أحد شيوخ تقي الدين السوفي بدار الكتب المصرية. والظاهر أن أول شارح لكتاب المنهاج المذكور أحد هذين الشرحين إن لم يكن يتقدم من أن مصنف شرحه. شرح الإمام زين الدين الخنجي المسمى الخنجي ضم الخاء. شرح الدين شرح الإمام زين الدين الكنجي المسمى بإيضاح الأسرار عزاه الله صاحب كشف الظنون ينقل عنه كثيرا السيد العبري في شرحه ويتعقب أوله أسبحك بكمال جلالك إلى آخره. شرح الفاضل العربي ينقل عنه أيضا كثيرا السيد العبري في شرحه ويتعقب ولعل المراجيل المذكورة هو هارون ابن عبد الدرع ابن عبد الولي ابن عبد السلام المراجي المتوفى سنة 64 و700. شرح مختصر ابن حي شرح قياس الدين قياس الدين محمد ابن محمد الواسطي المتوفى سنة 18 و700 عزاه إليه الأتدين في طبقاته. شرح العلامة محمد بن أفعل التستري الشافعي. احنا قلنا بقى التستري التستري ومعظم الشراح دول شرحوا المنهاج وشرحوا ابن الحاج معظمهم يعني تستري ليه شرح على المنهاج وليه شرح على ابن الحاج والخنجي اللي عدى ده ليه شرح على المنهاج وعلى ابن الحاج معظمهم التستري الشافعي الهمداني المتوفى الهمدان سنة 230 و700. شرح السيد زهري الدين عبيد الله بن محمد الخرقاني العبري بكسب العين والسكون الموحدة المتوفى سنة 240 و700 وهو من أحسن شروح المنهاج وأنفعها. أوله الحمد لله الذي أعلى معالم الإسلام وبين لطرق المعاش والمعاد قوانين الشرع والأحكام. وينسب هذا الشرع للسيد عيسى الصفوي وهي نسبة غير صحيحة دار الكتب برضه دار الكتب الخزانة التيمورية شرح القاضي عبد الله بن محمد العبيدي دار الكتب المصرية دار الكتب اللي هي اتنقلت اللي كانت في السبتية زمان دي كانت على النيل واتنقلت فيها جوه مقسمين كده خزانة التيمورية خزانة كده فجوه دار الكتب هي دار الكتب ولا هي ايه في دار الكتب ولا هي دار الكتب لا لا لا في دار الكتب دار الكتب جوه من مقسمه لمكتبات او مقسمه الخزائن كده في من ضمنها الخزانه التيموريه بابا اللي في ذهني التبريزي يا شيخ شيخ احمد تبريز البلد يعني شرح القاضي عبد الله بن محمد العبيدي التبريزي الحنفي المتوفى سنة 43 و700 عزاه إليه صاحب كشف الظنون. شرح الشيخ الإمام فخر الدين أبي المكارم أحمد بن الحسن بن يوسف التبريزي الجرار بردي الشافعي المتوفى سنة 46 و700 اللي هو الجار بردي وبعد كده ممكن بقى تعتبر الاسماء سريعا يعني شرح الشمس الاصفهاني ده مشهور جدا وشرح الفاروقي وشرح الاردبيلي دول كلهم كانوا من الائمه الكبار يعني وشرح التقي السبكي اللي هو الابهاج وده يعتبر من اعظم شروح المنهاج يعني اللي هو الابهاج يعني شرح الاسنوي ليس هو افضل شروح المنهاج بل شرح الابهاج اعلى منه لكن هو المشايخ اختاروا شرح الاسنوي انه كتاب مدرسي وعباراته قريبه وعندنا بعد كده شرح الاسنوي وشرح ابن الملقن وشرح يوسف بن الحسن وشرح ابي زرعه وشرح الغزي والسخاوي والرملي والابشيطي وابن زهرة وابن إمام الكاملية كتير من الشروح دي طبع الآن والشرح الصغير للإمام المذكور اللي هو ابن إمام الكاملية تأثير الوصول وشرح الإيجي وشرح الأردبيلي أيضا بس الأردبيلي آخر يعني احنا معانا تاني كان الأردبيلي اسمه ايه كان نور الدين وهذا الأردبيلي اللي هو ركن الدين وشرح الشيرازي وشرح القزويني وشرح عبد الغني الأردبيلي برضه ده واحد ثالث وشرح شمس الدين المشتهر بشيخ الأردبيلي وشرح البدخشي برضه من الشروح المفيدة، وهو شرح دقيق بالعناية الحقيق، وهو شرح دقيق بالعناية الحقيق. وبعد كده في علماء اهتموا بتخريج أحاديث المنهاج، منهم الزركشي المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، ومنهم الحافظ عبد الرحيم العراقي، ومنهم ابن الملقن. وهناك من نظم المنهاج زي برضو الحافظ عبد الرحيم العراقي وآخرون الإسناوي نفسه عمل زوائد المنهاج، وهو ضم أو جاب زوائد مختصر ابن الحاجب على المنهاج، المسائل اللي هي لم يتعرض لها البيضاوي. بيقول بقى هو الكاتب هنا بيقول والإمام برهان الدين والأبناسي الشافعي، هو مش عامل الزوائد ده، هو شارح الزوائد، مش كده يا شيخ مصطفى؟ الأبناسي بيقول هنا انه صاحب الزوائد، هو شارح الزوائد مش كده؟ ولا ليه برضو الزوائد؟ شارح الزوائد. هو دلوقتي بيقول ان في الإسناوي عمل زوائد المنهاج، زوائد المنهاج هذا مطبوع، ده زوائد ابن الحاجب على المنهاج كويس. والأبناسي كاتب هنا بيقول ان هو ان هو عمل الزوائد، لا هو شرح الزوائد. ماشي طيب، نبتدي بقى ان شاء الله في كتاب الإسناوي نقرا فيه شيئا. مين يحب يقرا؟ بس يكون بيخطب كده، يكون صوته عالي يعني. عايز تقرا؟ ما نفس الطبعة تقرا كده وانت صوتك يعني هيسمعه كل من في المسجد، صوتك عالي، شايف صوتك منخفض كده، قول. لا عايزين اعلى من كده، ما حدش صوته عالي هنا خالص. ها ايوه مولانا قول اقرا انت. أوضح طرائقها إيه يا شيخ مصطفى؟ مش بالاجتهاد، بالاجتهاد. وأوضح طرائقها بالاجتهاد الاعتماد على السبب القوي. نعم. وشرع القاصر عن مرتبتها استفتاء، واستفتاء من هو بها. شرع القاصر استفتاء. وشرع القاصر عن مرتبتها استفتاء من هو بها قائم مريض. طيب. يبقى ده احنا انتوا عارفين طبعا، حفظتوا الكلام ده حفظا كده، ده بيسموه ايه؟ براءة الاستهلال. وتعريفها ايه براءة الاستهلال؟ ان يذكر الكلام ما يشعر بالمقصود. ان يذكر المصنف في طالعة كلامه ما يشعر بالمقصود. فهو طبعا ايه؟ ذكر ما يشعر بالمقصود، انه قال لنا اصول وشريعة وقواعد واجماع وقياس وسنة والخفي والجلي والاجتهاد والاستفتاء. يبقى كل هذا يشعر بالمقصود. انه هيتكلم في ايه؟ في النحو صح؟ في الاصول. ايوه يا مولانا اتفضل. اصول الفقه. استعذب اللفظ دي يا عم الشيخ مصطفى، بعض المعاصرين قرأت لهم يعني كانوا بيتعجبوا من هذه الكلمة، بيقولوا ولا أدري من أين جاءته العذوبة مع استغلاق ألفاظه. وطبعا ده شأن المعاصرين يعني. نشوف الشيخ بيقول لك مستعذب اللفظ، هو فعلا مستعذب اللفظ. وبعد فإنه عندهم هتلاقي اظن كتب الكلام ده مش فاكر يمكن الشيخ الخضري في اصول الفقه. وكنت ايضا مما لازمهم درسا ومدريسا فاتخذت الله تعالى في وضع شرح عليه موضح هي تمشي موضح وتمشي موضح مش كده؟ يا اما موضح من وضحها او موضح من اوضحها بس هي اللي يعني الافضل نخليها ايه عشان تبقى ماشيه مع السياق مع مفصح يبقى موضح مش كده؟ فاتخذت الله تعالى في وضع شرح عليه موضح لمعانيه مفصح عن مبانيه محرر لادلته مقرر لاصوله كاشف عن اسفاره باحث عن أسراره منبها فيه على أمور أخرى مهمة أحدها ذكر ما يلي ليه أحدها على أمور أخرى مهمة بدل من إيه على أمور أخرى مهمة طيب ما هو البدل ده من التوابع مش كده يبقى أحدها ويجوز فيها وجه تاني إيه أحدها يبقى يجوز كل ده في كل الاقسام كده دايما يا اما على يرفع يا اما يكون حكمه تابع لما قبلها على البدليه يبقى ينفع احدها وينفع احدها ماشي احدها ذكر ما يرد عليه من الاسئله التي لا جواب عنها او عنها جواب ضعيف الثاني التنبيه على ما وقع فيه من الغلط في النقل الثالث تبيين مذهب الشافعي بخصوص ليعرف الشافعي مذهب إمامه بأصول فإن ضفرت في المسألة فيما وقع لي من كتب الشافعي كالأم والإملاء والأمالي ومختصر المزني ومختصر البويطي نقلتها منه بلفظها غالبا مبينا للكتاب الذي هي فيه ثم للباب وإن لم أظهر بها في كلامه عذرتها إلى ناقلها عنه الرابع ذكر الرسالة للشافعي فإن بالنسبة لإيه يا شيخ لا الرسالة ده مصنف أصالة للأصول صح ومسألة الرسالة أولا لم تذكر لشهرتها كما ذكرت ثم مسائلها مذكوره في الغالب او هي مذكوره بكليه في كتب الاصول لكن هو عايز يقتنص الاراء الاصوليه اللي مذكوره في غير مضانها زي الام وزي الاملاء وزي وغير ذلك نعم لكن الرساله مصنف اصاله للاصول وعليه مدار كتب الشافعيه او على الرساله مدار كتب الاصول كلها عند الجمهور يعني مش كده المسائل المحتاجة إلى ذلك الخامس التنبيه على المواضع التي خالف المصنف فيها كلام الإمام أو كلام الآمدي الإمام اللي هو مين قلنا؟ الرازي نعم أو كلام الآمدي أو كلام ابن الحاجب فإن كل واحد من هؤلاء قد صار عمدة في التصحيح يأخذ به آخذون فإن صار كلام أحد هؤلاء نعم احنا قلنا ان عندنا في هناك طريقتان طريقه الجمهور وطريقه الحنفيه طريقه الجمهور اللي هي طريقه تسمى طريقه الشافعيه او طريقه المتكلمين دي بداخل هذه الطريقه هناك اتجاهان ايضا هناك اتجاهان مشهوران اللي هي طريقه الرازي واتباعه وطريقه الامدي واتباعه واحنا هنا شغالين على طريقه مين واتباعه مش كده اما نيجي بقى في ابن الحاجب هيبقى تبع مين سبب الأمدي يعني ناخد من الايه من الاتجاهين نعم ما هي مناهج داخل طريقه الشافعي ماشي يعني يحسن يا هذه المقارنه يا شيخ علي نتكلم فيها لما نكون ايه مثلا في ابن الحاجب يعني نكون احنا خلصنا بالفعل طريقه الامام الرازي واتباعه ودخلنا على ابن الحاجب فهنا يحسن ايه تحسن المقارنه لكن الان ما لهاش محل يعني السادس ما ذكره الإمام وابن الحاجب من الفروع الأصولية وأهمله المصنف فأذكره مجردا عن الدليل غالبا السابع التنبيه على كثير مما وقع فيه الشارحون من التقريرات التي ليست مطابقة فقد كنت بسطت التصريح بكل ما ذكروه منها، فرأيت الاشتغال به يصور لكثرته، حتى رأيت في بعض الشروح المشهورة ثلاثة مواضع يلي بعضها بعضا، فلذلك ضربت عن كثير منها فلم أذكر البتة، اكتفاء بالتقرير الصواب، وأشرت إلى كثير منها إشارة لطيفة وتفرقت بمواضع كثيرة منها. الثامن التمرين على فوائد أخرى مستحسنة، فنقول غريبة وأبحاث نافعة وقواعد مهمة إلى غير ذلك مما تراه إن شاء الله تعالى. وأعلم أن المصنف رحمه الله أخذ كتابه من الحاصل للفاضل تاج الدين الأرموي، والحاصل أخذه مصنفه من المحصول للإمام فخر الدين، والمحصول استمداده من كتابين لا يكاد يخرج عنهما غالبا، أحدهما المختصر بحجة الإسلام الغزالي، والثاني المعتمد لأبي الحسين البصري، حتى رأيته ينقل منهما الصفحة هو يعني احنا كنا كلمنا مرة قبل كده، يعني هذا مثلا من أدل الدلائل له أنه لم تكن هناك يعني في القرون السالفة تلك القطيعة المعرفية الموجودة الآن، وبيحاول البعض يفرضها يعني ان والتقسيمات ان هذا بخلاف منهجي او مذهبي لا اخذ عنه، لا هم كانوا بياخذوا من المعتزلة عادي ولهم موقف نقدي ويتخيروا ما يرونه صوابا ويتركون بخلاف ذلك. هذا من ادل دلائله كتاب من من من العمد في الاصول زي كتاب المحصول، بياخذ من الغزالي وبياخذ من ابي الحسين البصري ماشي المعتزلي يعني. حتى رأيته ينقل منهما الصفحة أو قريبا منها بلفظها، وسببه على ما قيل إنه كان يحفظهما، فاعتمدت في شرحي لهذا الكتاب مراجعة هذه الأصول طلبا لإدراك وجه الصواب في المنقول منه والمعقول، وحرصا على إيراد ما فيه على وفق مراد قائله خليها وفق بقى على وفق مراد قائله، فإنه ربما خفي المقصود أو تبادر غيره فيتضح بمراجعة أصل من هذه الأصول المذكورة، ولم أترك جهدا في تنقيحه وتحريره، فإنني بحمد الله شرعت فيه قليلا من الموانع والعوالق منقطعا عن القواطع والعلالق، فصار هذا الشرح عمدة في الفن عموما وعمدة في معرفة مذهب التابعين فيه خصوصا وعمدة في شرح هذا الكتاب، وسعيت سعي في إيضاح معانيه وبذلت وسعي في تسهيله لمطالعي بحيث لا يتعذر فهمه على المبتدئ ولا يفصل إدراكه على المبتدئ، وسميته نهاية السلول في شرح منهاج الأصول، والله أسأل أن ينفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه والناظر فيه وجميع المسلمين بمنه وكرمه آمين. قال سؤل بعد تسهيلها. قال المصنف أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحالة كيفيته، وأنت قلت معرفته أو كيفيته ولا وكيفيته؟ معرفة كيفيتي كيفية معطوفة على دلائل هي معنا أيوة، يبقى معرفة دلائل معرفة دلائل الفقه إجماع وكيفيتي صح كده زي ما أنت قلتها بالكسر، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد طيب احنا قلنا دلوقتي هنا الإمام البيضاوي قال تعريف أصول الفقه، يبقى هو شرع في تعريف أصول الفقه باعتباره إيه مركبا إضافيا ولا علما على فهم مخصوص، يبقى هو إيه تجاوز مسألة التعريف باعتباره مركبا إضافيا وشرع مباشرة في المقصود وهو تعريف أصول الفقه باعتباره علما على فن مخصوص، فقال معرفة هناك كان في الورقات كان قال إيه تعريف معلوم عرف أصول الفقه في الورقات قال إيه طرقه على سبيل الإجمال يعني القواعد، هنا قال معرفة القواعد وهناك قال إيه القواعد نفسها، احنا قلنا قبل كده لو انتم متذكرين قلنا كل فن من الفنون لنا في تعريفه كم طريقة كم مسلك ثلاث مسالك ايه هما الرسم والحد والتراث ايه اللي انت بتقوله؟ ايوه احنا عندنا تعريف اي في علم من العلوم لنا في تعريفه ثلاثة مسالك. هنعرف النحو، هنعرف الفقه، هنعرف الاصول، ثلاث مسالك. اما ان نعرفه بانه مجموعة القواعد المكونة لذلك العلم، هذه ايه هذا مسلك. او ان نعرفه بانه ايه معرفة تلك القواعد، وهذا مسلك. والثالث اللي هو ايه ان نعرف العلم بانه ايه الملكة الحاصلة من مزاولة تلك القواعد. احنا دلوقتي درست الاصول، درسوا الاصول وزاول القواعد، تحصل له ملكه، مش كده؟ هذه الملكه ممكن احنا نعرف العلم عن طريق ان هو الملكه الحاصله من مزاوله تلك القواعد. طيب الملكه جميل جدا السؤال ده، وهيجي معانا اما نيجي نتكلم على اعتراض الاسلام ونرد عليه. لكن طالما انت سالت كويس، لو ما حصلتش ملكه مفيش علم. مفيش علم ليه؟ لأن دي حاجة برضو قاعدة مهمة جدا. التعريفات إنما هي للمفاهيم الذهنية. إحنا ما بنعرف علم الأصول بنعرف المفهوم الذهني، ما بنعرفش اللي موجود في الكتاب ده. خلاص؟ يبقى لو ما فيش عالم أصولي في أصول ولا ما فيش؟ ما فيش. لا، إحنا قلنا العلم اللي إحنا بنعرفه هو إنما تعريفه للمفاهيم الذهنية. لا ما ليش دعوة اللي في الكتاب. إحنا بنعرف القائم في الذهن. اللي قائم في الذهن، لو وجد العارف بالاصول يبقى الاصول موجوده، مش موجود يبقى مفيش اصول. ويوجد الاصول. احنا دلوقتي بنتكلم على علم الاصول نفسه. احنا دلوقتي بنعرف علم الاصول. احنا قلنا قاعده كده نحفظها، التعريفات للمفاهيم الذهنيه، عشان ما حدش يقول، هيجي لي اعتراض من الاسنان ويقول لي ان علم الاصول شيء موجود في ذاته، وجد العارف به او لا. نقول لك لا، ده علم الاصول اللي احنا بنعرفه زي بقيه العلوم، بنعرف المفاهيم الذهنيه اللي هو قام في الذهن. ولاجل ان التعريف للمفاهيم الذهنيه قلنا ان لنا في تعريف العلم ثلاث مسالك. محدش سال ليه طب دي ثلاث مسالك؟ لان دلوقتي العالم بالاصول القواعد قائمه في ذهني ولا لا؟ قائمه. والمعرفه حاصله، مش كده؟ والملكه كائنه، الثلاثه اهو. فاللي جه نظر للقواعد ساغ له ان يعرف الايه العلم بانه القواعد، واللي نظر للمعرفه ساغ له ان يعرف العلم بانه المعرفه، واللي نظر للملكه ساغ له ان يعرف العلم بانه الملكه. خلاص؟ عشان كده قلنا هذه ثلاث مسالك في تعريف اي علم من العلوم، ولا ترجيح فيها. في ترجيح بين هذه المسالك؟ لا، لنا ان نسلك هذا المسلك او الثاني او الثالث. المسلك الاول القواعد، ودي حاصله في ذهن الايه الاصولي. المسلك الثاني معرفه تلك القواعد. المسلك الثالث الملكة الحاصلة من مزاولة تلك القواعد. اتفضلي يا اخي. اسألي؟ طيب شفت حد رفع ايديه هنا. الملكة الحاصلة من مزاولة تلك القواعد. الملكة، انت عمال بتبص في ايه يا شيخ معلم بالاخضر كده والله؟ ده كتاب ايه ده؟ هو تكون جاي يا شيخ ابو النور؟ لا ايه؟ كويس. لا كويس، كتاب نور ممتاز، بس يعني قصدي عايزين معانا الكتاب ده احنا نقرا منه يعني. مش هيدي النسخه ولا ايه؟ مش هيدي النسخه المجمل. بتاعت الشيخ بخير. كويس، يبقى احنا عندنا ثلاث مسالك. الملكه اللي هم دلوقتي بيقولوا عليها ايه بالانجليزي؟ السنس يعني، مش كده؟ ايه؟ يعني اقول لك انا، يعني مثلا دي وانت واقف كده مع الراجل تقول له ايه وزلة 2 كيلو رز، يروح ضارب كده بايديه، واخد بالك، تحطها على الميزان تلاقي ايه 2 الا 50 جرام، بقت عنده ملكه كده ان هو ضارب ايده مطلع لك 2 كيلو بالظبط. دي بقت جبله. كويس، فهذه الملكه بتحصل من مزاوله القواعد. الملكه دي بيقسموها الى نوعين، ملكه استحضار وملكه استحصار. ملكه استحضار يعني ايه؟ بقى عنده القدره ان هو يستحضر هذه القواعد. وملكة استحصار يعني ايه؟ انه يستطيع ان يستثمر الجزئيات من تلك القواعد. استحضار واستحصار. ماشي؟ استحضار انه يقدر يستحضر هذه القواعد، قواعد العلم. وملكة استحصار من الحصول يا شيخ، انه يقدر ايه يستثمر هذه القواعد في الجزئيات. فنقدر نعرفها، نعرف العلم بهذه الملكة، سواء كانت الملكة ملكة استحضار أو ملكة استحصار. الالف والسين والتاء ايه؟ الطلب، يعني طلب، طلب الحصول، طلب نقصد بها طلب حصول ايه؟ طلب حصول الجزئيات من تلك القواعد باستحصال. نعم. الجزئيات ايه؟ الجزئيات عن الفروع يعني؟ فروع. نعم. انه عنده القدرة انه يستثمر هذه القواعد في الايه؟ في الجزئيات. ما هو اللي عنده القدرة انه يستثمر هذه القواعد في الجزئية بيبقى عنده الاستحضار وزيادة. الاصولي قد يستحضر ولا يستحصل، مش كده؟ لكن المجتهد مستحضر ومستحصل، ليس كذلك؟ تمام. لو حملناها على الاستغراء، ما احنا قلنا بقى لما نيجي لها لنا توجيهين، اما ان احنا نحملها على الاستغراق او في جواب، او نحملها على الجنس وفي جواب. يبقى المراد بقى بالاستغراق مش المعرفه التامه، بمراد التهيؤ يعني اللي هو الملك. انه عنده القدره انه ايه؟ التهيؤ. اقول اعلم انه لا يمكن الخوف في علم العلوم اذا بعد تطور ذلك العلم. كويس. الشيخ بيقول ايه؟ لا يمكن الخوض في علم من العلوم الا بعد تصور ذلك العلم. يعني الشيخ منع وقال انه لا يمكن، فاذا رفع الامكان مش هيبقى بقى شيء، يعني وكانه بيقول مستحيل، مش كده؟ يعني وكانه بيقول يستحيل ان تخوض في علم من العلوم الا بعد ان تتصور ذلك العلم. عايزين بس نفهم الكلام عشان ما يجيش بقى ايه برضه نلاقي بعض المعاصرين اللي اخذوا كده قشور من العلم يجي يعترضوا على كلام الائمه، هم ما فهموش كلام الائمه. هو دلوقتي قال مش ممكن، مش ممكن يعني مستحيل. طيب مستحيل عقلا ولا مستحيل عادة؟ انا قلنا لكم قبل كده ما بحبش الجواب اللي هو الجازم ده، الازهريه ده، نقول ايه؟ كان كذا يبقى كذا، وان كان كذا. طيب احنا عشان نفهم الكلام دلوقتي، احنا ايه بيقول لا يمكن الخوض في علم من العلوم. اذا انا عندي واحد الان سيشرع في دراسه علم من العلوم، مش كده؟ طيب يبقى فعله هذا هو الشروع، فعل من الايه؟ من الافعال. فهل شروعه هذا يتوقف على شيء ولا لا يتوقف على شيء البتة؟ فأهل العلم بيقولوا احنا عندنا في مقدمات للعلم بيتوقف عليها الشروع، بس ايه المتوقف على المقدمات؟ هل المتوقف اصل الشروع، ولا المتوقف الشروع على بصيرة، ولا المتوقف الشروع على كمال البصيرة؟ كويس. اذا قلنا ان المتوقف هو اصل الشروع انه يتحرك يعني اصلا، فهم قالوا لازم ان هو يتصور هذا الذي سيشرع فيه ولو بوجه ما، مش كده؟ كله فاهم؟ لابد ان يتصور هذا المشروع فيه ولو بوجه ما، بوجه ما. ليه قالوا الاستحالة الطلب المجهول المطلق؟ انت دلوقتي قاعد في بيتك كويس، عايز تتحرك لمشوار، لازم تكون يعني عندك تصور ما يحملك على الشروع، لكن قاعد كده وذهنك فاضي تماما، هل يمكن ان انت تتحرك صوب الاسكندريه مثلا؟ لكن لابد ان ايه؟ يكون عندك تصور ما يبعثك على الذهاب للاسكندريه، ليس كذلك؟ او للذهاب للسويس. فاذا كان عندك تصور ما تحركت، مش كده؟ تحركت بقى لان مثلا والله ايه، انت سمعت ان السويس مثلا دي بلد جميله، او تحركت لانك عايز تشتري سمك، او تحركت لكن ايه؟ لابد ان يكون في شيء بيحرك، او تحركت ايه عبثا، قلت انا اتحرك للسويس كده كده يعني لا لشيء، لكن حتى هذا الايه التصور لازم يكون ايه؟ يعني في تصور ما، حتى تصور ايه هو ايه السويس؟ تخيل انت مش متصور السويس، هتذهب اليها؟ جميل. يبقى ده اصل الشروع، متوقف على ايه؟ على التصور بوجه ما. لكن الشروع على بصيره متوقف على تصور ذلك العلم بالحد والموضوع والثمر. عشان كده احنا قلنا ايه؟ ان مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمره. قدموا الثلاث دول مش اعتباطي، قدموا الثلاث دول الذي يتوقف عليه الشروع على بصيره. وبعد كده جه قال لي في اخر الابيات قال ايه؟ مسائل والبعض بالبعض اكتفى. فاللي اكتفى بالثلاثه يبقى ده شارع على بصيره، ومن درى الجميع حاز الشرفه يبقى ده شارع على كمال البصيرة. كويس. يبقى الشروع اصل الشروع يتوقف على ايه؟ على تصور العلم بوجه ما. والشروع على بصيرة يبقى بيتوقف على هذه الثلاثة. والشروع على كمال البصيرة يبقى ضم للثلاثة بقية العشرة او بعض ايه؟ بعض السبعة المتبقين. لو ضمت لهم واحدة كمان اربعة بقى كمال بصيرة، خمسة اكمل واكمل، كملت العشرة بقى ايه؟ كمال بصيرة. كويس. بقي بقى ان يقال ان دلوقتي لو انا قلت ان الشروع على بصيرة متوقف على هذه الثلاثة، فبعض اهل العلم قال والله هذه البصيرة يعني مسألة متفاوتة، فليه يعني ليه انتوا ليه ممكن يبقوا ثلاثة بصيرة واثنين على بصيرة واربعة على بصيرة؟ اما قال والله هذه محاولة منا لتعليل صنيعهم، ان ايه؟ ان بعضهم يعني شرح المبادئ العشرة بالفعل وبعضهم اقتصر على الثلاثة. كويس. طيب هم ليه عملوا هذا الكلام؟ قال لك والله لان هذا الشارع في اي علم من العلوم هذا رجل يعني مسلم مكلف، مش كده؟ وينبغي صيانة فعله عن الجهالة وعن العبث، صح؟ ولا يشرع كده وخلاص؟ يبقى لابد ان احنا نصون فعله عن ايه؟ الجهالة والعبث. اما قال لي لو انا عرفته هذا العلم بالحد يبقى انا ايه؟ صمت فعله عن الايه؟ عن الجهالة. بس الجهالة العرفية ولا الجهالة المحضة؟ واحد قال لي المحضة، واحد قال لي العرفية. معنى كده انتوا عارفين ايه المحضة وايه العرفية، مش كده؟ كويس. وقام قال لي لو انا عرفت له ثمرة هذا العلم يبقى صمت فعله عن ايه؟ صمت فعله عن العبث. طب العبث العرفي ولا العبث المحض؟ طيب يبقى انا عندي كده شوية تعاريف محتاج ان انا اعرفها. كويس. والكلام ده هيتكرر بقى في كل علم، مش كده؟ ففي عندي ايه؟ عندي حاجة اسمها الجهالة المحضة، حاجة اسمها الجهالة العرفية، حاجة اسمها العبث المحض، حاجة اسمها العبث العرفي. اما الجهالة المحضة فهو عدم تصور اي شيء اصلا، مش كده؟ وهذه الجهالة المحضة تزول بايه يا شيخ مصطفى؟ تزول، لا مش بالحد بقى، تزول، تزول، احنا عايزين نذكر اقل شيء تزول به، تزول بتصور العلم بوجه ما. الحد ده اكمل حاجة، ماشي؟ هتزول بتصور العلم ايه؟ بوجه ما، اليس كذلك؟ ها؟ اه نعم. فده كده ازلت الجهالة الايه؟ المحضة. اما الجهالة العرفية فهو عدم تصور العلم بحده عند العلماء طبعا. اما العرفية عرف العلماء، ولا عرف مين؟ العلماء. نعم. ايه؟ اه كويس. ايوه عناء طلبي، لا لا عبث عرفي. وده اللي احنا بنقوله. ما احنا بنقوله عندنا الجهالة المحضة اللي هو عدم تصور اي شيء اصلا، مش معرفة الاسم بس، لان انا مش عارف حاجة عن العلم مطلقا، مش متصور شيء، فهذه جهالة محضة. كيف تزول يا شيخ؟ انا سيب اسم خالد. يا شيخ كيف تزول؟ تزول بان انا اتصور العلم بوجه ما، ماشي؟ فانت بتقول مثلا الاسم اقل شيء كده، انا بعرف ان في حاجه اسمها اصول الفقه فتاقت نفسي لمعرفته، يبقى ده هيدفعني اهو. لكن لو مفيش اي تصور ممكن اتحرك؟ لان انا قاعد في بيتنا وما اعرفش ايه، ما ما ما ما لا بلد اسمها السويس، ولا اعرف ولا دار بذهني اي شيء، هتحرك منطلقا صوب السويس؟ لازم يكون عندي شيء من المعرفه، ولو حتى اعرف ان في بلد اسمها السويس. هو ايه السويس دي يا اخوانا؟ انا عايز اروح. فالذي بعثني ايه؟ هذا التصور بوجه ما. كويس. فزي ما الشيخ خالد بيقول، طب لو انا عرفت الاسم، ممكن ايه اصول الفقه ده؟ والله ده اسمه جميل قوي، حاجه كده موسيقيه، طب انا عايز اتعلمه، يبقى اديني شرعت اهو. ايه اللي بعثني؟ هو ان انا تصورته بوجه ما. لكن لو مفيش اي تصور يبقى ايه؟ جهاله محضه. يبقى الجهاله المحضه عدم وجود اي تصور. تزول هذه الجهاله بتصور العلم بوجه ما على اي نحو من انحاء التصور. التصور نعم. طيب الجهاله العرفيه هو عدم تصور العلم بحده. طب كيف تزول بقى الجهاله العرفيه؟ بمعرفه الحد، مش كده؟ يبقى معرفة الحد هينشأ عنها زوال الجهالتين ولا جهالة واحدة بس؟ جهالتين. إذا زالت الجهالة العرفية من باب أولى زالت الجهالة المحضة. خلاص؟ طيب. نعم. لا عندنا احنا عند الاصوليين الحد هو المعرف مطلقا خلاف المناطق. المناطق قالوا الحد هو ايه التعريف الذاتيات، لكن عند الاصوليين الحد ايه هو المعرف ايه مطلقا. فلو ما يقول الاصوليين يقولون الحد يقصدون به الحد المنطقي والرسم في التعريف اللفظي كل ما افادت الميزان. ماشي جميل. طيب العبث المحض عدم ان انا لا اعرف فائدة اصلا للعلم. العلم ممكن يبقى له فوائد مش كده، لكن انا ايه مش عارف له اي فائدة وبتعلمه، يبقى هذا عبث ايه محض. العبث العرفي بقى اللي هو عند العلماء قالك هو ايه عدم معرفة او عدم معرفة ثمرة توازي عناء طلبه. انا عارف له ثمرة لكن لا توازي ايه عناء طلبه. يعني زي واحد مثلا قال لك والله طب انا هتعلم اصول الفقه واقعد اكتب كده عشان احسن الخط بتاعي، دي ممكن تبقى ثمره مش كده، او هقعد اقرا كده مع الشيخ عشان ايه ابقى انطق صح، ثمره. لكن هل هذه الثمره توازي عناء طلب اصول الفقه وعلم الكلام واطرد ورد واجيب وهذا الايه الامر الصعب؟ يبقى ايه فائده لكن ايه لا توازي عناء الطلب. ماشي. لو انا عرفت الثمرة الحقيقية للعلم يبقى انا ايه ازلت الايه ازلت الايه العبثين، العبث المحض والعبث العبث العرفي، اليس كذلك؟ لا زي ما احنا دلوقتي بنشرح اصول الفقه وبنقول الثمرة ابتداء، الثمرة اللي هي المقصودة من العلم دي لا يعصر ايه لا يعصر معرفتها. يعني لما اجي اقول معرفتها لما اجي اقول لحضرتك مثلا الان اصول الفقه انا بتعلمه ليه، من ضمن ثمراته ان انا اقدر استنبط الاحكام مثلا من الادله، او ده كلام مفهوم اهو، لكن كيف يتم ده اللي مش هيحصل الا بدراسه العلم مش كده؟ لا يعني انت ايه اللي هيخليك تتعلم علم من العلوم وتبذلي فيه جهد من الجهد الشاق الا اذا كان في ثمره توازي عناء الطلب. فانا قلت دلوقتي مثلا لو انا هتعلم اصول فقه عشان مثلا اقعد اكتبه واحسن خطي دي لا توازي عناء الطلب، ده انا عشان اتعلم اصول كويس عايز ده 10 15 سنه صح، اخلص الثانوي اذا خلصناه وبعد كده جامع الجوامع اذا خلصناه وبعد كده ابن الحاجب بشروحه وحواشيه بقى كده بقى قاعد بقى ملك بقى ما فيش بقى خلاص انتهى. احنا ربنا بقى اذا احنا ربنا يجينا دي فكره. ماشي كويس. فهذا العناء يعني ما اعتقدش ان هذه الثمره ان انا احسن خطي مثلا دي ثمره كده توازي عناء الطلب. لكن لما ابقى عارف والله ده انا لما انا هدرس اصول الفقه ده انا ممكن اوصل لمرتبه الاجتهاد، او اقل شيء ابقى عارف المجتهد ده زي الشافعي واحمد وكده بيستنبط الاحكام ازاي، فيقوم تطمح نفسي بقى ليه للتعلم. يبقى انا كده ازلت العبث الايه ازلت العبث العرفي وازلت العبث الايه المحض. الحاجه بقى الثالثه اللي هي الموضوع التصديق بموضوعيه الموضوع دي يعني هتعرف ليا وتصور ليا وتوضح العلم مزيد اتضاح، لان اصل التمييز حاصل بالتعريف مش كده. امال الموضوع بيعمل ايه؟ بيعمل زياده اتضاح. عشان كده لما بيقولوا التدقيق بقى مش للعلوم، قلنا مش التدقيق ليس كذلك. ما ينفعش اقول ان العلوم تتميز بتميز الموضوعات، هم بيقولوا كده بس هم لا يقصدون ايه اصل التمايز، لان اصل التمايز حاصل بايه لكن العلوم تتميز مزيده تمايز بتمايز الموضوعات على حسب مضاف الله يفتح عليك. ماشي ده حذف المضاف والمضاف اليه كمان مزيد تمايز. كويس. طيب افرض واحد ناصح شويه كده قال لي طب لا يا عم انا مسكت كتاب نحو او كنت دخلت كده في المسجد فلقيت احد العلماء بيشرح ايه، بيشرح الفيت ابن مالك ولا بيشرح اوضح المسالك، وانا ما اعرفش ان ده علم النحو، وقعدت اسمع المسائل بتاعته وعمال اتعلمه اديني ايه، لا كنت عارف الثمره ولا كنت عارف التعريف ولا عارف الموضوع، ومع ذلك تعلمت. يبقى انت ازاي عمال تقول لي لابد من هذه الاشياء عشان ازاله الايه، الجهاله المحضه والعبث، والجهاله العرفيه والعبث المحض والعبث العرفي. نقول اه كنت مش واخد بالك، يعني كلامنا كله هذا على تعلم ايه، هذا العلم الذي تحته هذه الجزئيات، مش التعلم العارض يعني. وده حصل لك بالصدفة، يعني كلامنا كله عشان تشرع في طلب هذا العلم على أنه ذلك الفن الذي تحته تلك الجزئيات لابد من هذا، مش كده؟ زي برضو يا هيبقى ايه، هنرد عليه نقوله طيب ماشي، أنا عايز أنا نازل من بيتنا ماشي فجأة لقيت نفسي في السويس، مفيش مشكلة، هذا حصل لك اتفاقا، لكن أنا كلامنا على كل أن تقصد السويس ابتداء لازم تكون متصورة ولو بوجه ما، مش كده؟ أن تقصد ذلك العلم ابتداء، ذلك العلم الذي تحته تلك الجزئيات ابتداء لابد أن تتصوره بوجه ما عشان إيه؟ تقدر تشعر كويس؟ وعشان يزول عنك الجهالة العرفية لازم تتصوره بالإيه؟ بالحد، وعشان يزول العبث المحض يبقى لازم تعرف فائدة ما، وعشان يزول العبث العرفي يبقى لابد أن تعرف ثمرة أو فائدة توازي عناء طلبه، ماشي؟ كله كده فاهم؟ جميل. والشيخ فارس ما بيكتبش لأن هذا الكلام بالنسبة له من الواضحات المسلمات، صح؟ يا أخي ما بحبش التسجيل ده خالص، طول عمري ما بحبش التسجيل. ها؟ وتصور مستفاد من التعريفات، ايوه شوف العلوم كلها عماله زي ما بيقولوا المشايخ لهم تشبيه كده، يقول لك عامله زي الايه لما تيجي تغسل بتنقع على بعض، مش كده؟ اهو التصورات، التصور يستفاد من التعريفات، احنا قلنا ده كده في المنطق، التصور بيستفاد منين؟ التعريفات. والتصديقات بتستفاد من ايه؟ ثم انا ماشي كده اقعد اكرر حتى كلام سهل معروف تكرره لحد ما العلم يبقى ايه؟ لك السجيه. والتصديق استفاد منين؟ ده قضايا ايه بس يا شيخ؟ ازاي كلام التصديق استفاد من ايه؟ حجة، مش كده؟ ما هو قال حجة، ايوه ما هي الحجة، الحجة او البرهان اللي هي ايه، اللي هي هتبقى عندنا اللي هي توصل بها، اللي هي عندنا الحجة هتشمل القياس والاستقراء والتمثيل، مش كده؟ ده هو كده اعرض عن صنيع البيضاوي خالص، البيضاوي مشرق والشيخ الاسلاوي مغرب. الشيخ البيضاوي بيشرح اصول الفقه باعتباره لقبا او علما على فن مخصوص، والشيخ الشيخ الاسلاوي بيشرح، طب نخب بس الورق بعدين عشان ما نشوشش، والشيخ الاسناوي بيشرح الاصول الفقه باعتباره مركب، مركب اضافي. جميل. ولا شك ان اصول الفقه له مركب. والشيخ طبعا الاسناوي برضه يا اخواننا هو هذا قد احسن الى الطلاب احسانا بليغا، مش كده؟ لما شرح ايه اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا. ليه؟ الشيخ البيضاوي معه حجته ايه؟ ان هذا مختصر والعلم اصول، خش في المفيد خلاص، دخل المقصود من اقرب طريق. حجه الاسناوي ايه؟ قال لك لا، اصول الفقه ده عالم على فن مخصوص قبل صيرورته علما، مش كان مركب اضافي؟ يبقى عشان اقدر افهم هذا العلم اللي هو المعنى المنقول اليه لابد ان انا افهم الاول ايه المعنى المنقول عنه، مش كده؟ مش هو كان مركب اضافي ثم نقلناه الى العلم؟ كويس، يبقى انا لازم افهم الاول ايه المعنى المنقول عنه. ده ترتيب الايه الاشياء الطبيعي، وده بالنسبه للطالب كويس. فصنيع الاسناوي برضو كويس، مش وحش، مش معنى ان نقول شرق فيما غرب فيه ان هو يعني ايه غلطان، لا خالص. هذا صنيع حسن. والبغضاوي قال لك لا، ده اللي بيقرا هذا الفن الناس نجباء، يعني من الطلب النابهين، مش محتاج عرف اصول الفقه على طول باعتباره علما يعني. ولا شك ولا شك أن أصول الفقه له مرتب من مضاف ومضاف إليه، فنقل عن معناه الإضافي وهو الأدلة المنسوبة إلى الفقه، وجعل لقبا أي علما على الفن الخاص من غير العرب من ناحية اللغة. نعم؟ ضعيف اللغة ما تعرفوا ضعيف اللغة من؟ كنا شيخ الإسلام ضعيف اللغة والكافر. تتكلم على المركبة الإضافية. لا سيأتي سيتعرض يعني. هنقول إن الشيخ البيضاوي لم يتعرض أصلا لتعريف أصول فقه باعتباره مركبا إضافيا، وإنما شرحه باعتباره علما، يعني علما يعني إيه؟ حط على بعضها كده، أولها الهمزة وأخرها الإيه؟ الهاء، ويبقى كلمة الفقه من أصول الفقه كالزي من زيد، ماشي؟ وعلى هذا يكون أصول الفقه علما مركب ولا مفرد؟ علما مفرد. مش قلنا كالزي من زيد يبقى مفرد، والمفرد هو إيه؟ ما لا يدل ايه جزء على جزء معناه دلالة مقصودة. كويس انت زودت دلالة مقصودة كويس، بس احنا ما قلناش في بعض منهم دلالة مقصودة. نقول حيوان المقصود. نعم نعم. فنقل عن معناه الاضافي وهو الأدلة المنسوبة الى الفقه، وجعل لقبا اي علما على الفن الخاص من غير نظر الى الاجزاء. والفرق بين اللقبي والاضافي من وجهين، احدها أن اللقبي هو العلم هو العلم كما سيأتي، والإضافي موصل إلى العلم. كويس، اللقبي هو العلم اللي هو أصول الفقه. طيب والإضافي اللي هو إيه؟ أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، ده موصل إلى العلم. إزاي هو موصل إلى العلم؟ لأن كما سيأتي معنا إن أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا معناه إيه؟ أدلة الفقه. أدلة الفقه وأدلة الفقه الأدلة الإجمالية يعني، ودي موصلة إلى الإيه؟ إيه العلم. الثاني أن اللقب طبعا احنا هيجي معانا دلوقتي ان اصول الفقه هي أدلة الفقه مش كده، لكن احنا في الورقات قلنا ايه اهو كل لازم بقى دي بقى كده احنا خلصنا مرحلة الورقات، بس مش معنى كان احنا ننساها لازم ها قلنا ايه مش معقول انا اللي فاكر انتوا مش فاكرين ها المفروض العكس عارف اخش الفقه زمان مش دعوه بقى عايزين بقى كده انت فاهمه يا عم الشيخ. اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا احنا هنا هنبين ان معناه هو أدلة الفقه الإجمالية. إحنا قلنا هناك أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا معناه إيه عند الإمام الحرمين؟ هذا التعريف طبعا عن الفقه بدأ بالتعريف اللغوي. معناه إيه؟ معنى كلمة يعني الأصول ثم انتقل إلى إلى إلى الفقه. لا شيخ فاضل ما تتوهنيش، انا عايز الخلاصة. لا عايز الخلاصة يا شيخ. كونه أحب كونه علما على يا شيخ فاضل اديني الخلاصة. أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا معناه هنا بعد كل اللي هي صلاة انت هتحكيها معناه أدلة الفقه الإجمالية. طيب أدلة ده باعتباره مركبا إضافيا، أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا عند إمام الحرمين معناه إيه؟ اديني الخلاصة. ما يبنى عليه الفقه. من غير بقى نخش في التفاصيل، ما يبنى عليه الفقه. هناك وهناك قلنا اكتفى بإيه؟ في معنى كلمة أصول. اكتفى بالمعنى اللغوي، وعشان كده ما شرحش الايه الاصطلاحي. قلنا ليه؟ لان هو شايف ان يرى ان التعريف اللغوي او المعنى اللغوي كاف في افادة المطلوب، واذا كان اللغوي يكفي فلا ينتقل الى الاصطلاحي ماشي. لكن هنا ما لنا وجهة نظر بقى تانية طالما احنا بنشرح الاسلام، اي كتاب هنمسكه وهنتبنى وجهه نظر الشارع. كويس. الثاني ان اللقبي لا بد فيه من ثلاثه اشياء، معرفه الدلاله وكيفيه الاستفاده وحال المستفيد، واما الاضافي فهو الدلاله الخاصه. لا خاصه مش الخاص. خاصه. ولفظ اصول الفقه مركب على المعنى الاضافي دون اللقبي، لان نفسه لا يدل على نفس معناه. ده طبعا احنا قلنا هنا ده كده على طريقة ايه؟ على طريقة النحاة ولا على طريقة المناطقة؟ مناطقة، لان عبد الله علما عند النحاة ايه؟ مركب، وعند المناطقة مفرد. فاكرين كويس ان تعريف المفرد اللي هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. معناه دلالة مقصودة دي ما قلناهاش في إيضاح المبهم، قلنا دي في الكتب الاعلى من إيضاح المبهم، فيا اما حذفت للعلم بها، واللي اثبتها اثبتها ايه دفعا للايهام. ف فما لا يدل جزءه على جزء معناه، يبقى ما لا يدل جزءه دي اخرجت ايه؟ ما لا يدل جزءه اخرجت ايه؟ المركب، لان المركب له جزء، مش كده؟ وعلى وعلى وعلى جزء معناه كويس. خلينا ناخدها واحده واحده. ما لا يدل جزءه على جزء معنى، ده هيشمل معنى ما ليس له جزء اصلا، زي ايه؟ ها زي ده ملوش جزء نقطه. لا نقول ما لا يدل. واحده واحده يا شيخ، ويضم اربع اشياء. اول حاجه ما ليس له جزء اصلا، زي ده المرحله الثانيه اللي هو له جزء لكنه لا يدل على معنى. احنا عايزين بقى مثال لايه؟ لما ما ليس له جزء اصلا. زي ايه؟ اي حرف مثلا، اي حرف من الحروف ملوش جزء. ماشي. طيب ويشمل ايضا ما له جزء لكنه لا يدل، زي ايه؟ لا يدل على معنى، زي زيد. زيد له اجزاء ولا ملوش؟ الزاي والياء والدال. لكن هل الزاي والياء والدال تدل على معاني؟ لا، يعني دي حروف ايه؟ حروف مباني. والقسم الثالث ما له جزء يدل على معنى لكنه لا يدل على ايه؟ يعني المراد ده كلام العاين ده، لا يدل يدل على معنى لكنه لا يدل على جزء المعنى المركب. زي مثلا ايه؟ عبد الله علما على شخص مخصوص. مش عبد الله علما على شخص مخصوص، عبد لوحديها دي ليها معنى ولا ملهاش؟ ليها معنى. ولفظ الجلاله مش ليه معنى بيدل على الذات العليه؟ كويس. هل عبد او لفظ الجلاله بيدل على جزء من على على معنى جزء من اجزاء المركب؟ يعني بيدل على ايده مثلا، بيدل على رجله، بيدل على هذا المعنى. يبقى ده النوع الثالث. والنوع الرابع ما له جزء يدل على معنى وهذا المعنى هو جزء من ايه؟ من معنى ذلك المركب، لكن الدلاله ليست مقصوده. زي ايه الشيخ فضل ما قال لنا؟ حيوان ناطق. واحد منطقي ثم ولد له ولد فقام نسميه حيوان ناطق. كويس. هذا الحيوان الناطق له جزء ولا ملوش؟ له. يدل على معنى ولا ما يدلش؟ يدل. ويدل على جزء معنى المركب ولا لا؟ يدل. يدل. اي مش الحيوانيه والناطقيه دي اجزاء منه؟ والانسان ايه؟ حيوان وناطق، مش كده؟ لكن هذه الدلاله مقصوده ولا ليست مقصوده؟ ليست مقصوده. كان مقصود يكون خبر. لكن هي ليست مقصوده. ليه ليست مقصوده؟ لان التسميه وضعت للدلاله على المسمى مش للاشعار بهذه المعاني، مش كده؟ طيب افرض بقى كان راجل يعني فاتك قوي قال لك لا انا كنت ملاحظ بقى يعني هذا المعنى عند الرابع. هو شان يخرج من هذا. طيب يبقى اما قال لي ان لفظ الاصول الفقه مركب، هذا مركب على طريقه النحاة ولا طريقه المناطقه؟ المناطقه. مين اللي بيقول انه ايه يا شيخ علي؟ ايه النحاة؟ انت مش نايم ولا ايه؟ مع كل اللي عاملين بنقوله ده من الصبح في الاخر تقول لي النحاة؟ النحاة جمع ايه بالمناسبه؟ صحيح الشيخ علي هيجاوب. نحوي؟ لا مش نحوي. ناحم. يا سلام، علامة كبير الشيخ خالد. الأصل النحاة جمع ناحم فعلا، ناحم تجمع على نحاة. حصل ايه بقى الشيخ عماد يقول لنا؟ لا الشيخ عماد مشي من بتاع النحو هنا. نحاة اتقلبت بقت نحاة ازاي؟ سهلة خالص يا اخواننا، ده محفوظ. تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار النحاة سهلة. طيب فإذا تقرر ما قلناه وعلمت أن موصول الفقه في الأصل مرتب، فاعلم أن معرفة المرتب متوقفة على معرفة المفردات. دلوقتي فاضل لنا بتاع 10 دقايق، نقرا شوية منطق ولا نكمل بقى أصول وخلاص؟ طيب ماشي، مش عايزين منطق أنتوا، خلاص نلغي المنطق. ماشي. يلا بركة يا جماعة. تحس ان مفيش ضمير كده في الشرح يعني، صح؟ ايه يا مولانا؟ فكان ينبغي له ان يسال الفقه وتعريف الأصل وتعريف الفقه قبل التعريف. يبقى ده اعتراض على عم الشيخ البيضاوي، بيقول لك فكان ينبغي. الشيخ الإسنوي لم يعجبه صنيع البيضاوي. ليه ما عجبوش صنيع البيضاوي؟ قال دلوقتي الأصول الفقه ده لفظ مركب، ومعرفة المركب بتتوقف على معرفة الأجزاء، والشيخ البيضاوي ما عملش كده. فقال فكان ينبغي أن يذكر تعريف الأصل وبعد كده يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه. وهذا الانبغاء من الإمام الإسنوي ليس كما ينبغي. صح يا شيخ مصطفى؟ ليه بقى ليس كما ينبغي؟ احنا هندافع عن البيضاوي، فلازم يعني ولازم احدهما بقى ايه نقف في صفه. لان دي مختصه الامام البيضاوي. ايه؟ لا هو هذا الاعتراض يتوجه الى الامام البيضاوي. لو ان البيضاوي كان بصدد تعريف المركب اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا، لكن هو الان بيشرح اصول الفقه باعتباره علما، فهل ينبغي عليه ان يعرف الاجزاء وهو لا اجزاء له اصلا، او له اجزاء اسف لا تدل على جزء المعنى؟ يعني هذا الانبغاء الذي قاله الشيخ الإسنوي كان يتوجه إلى البيضاوي، لو أن البيضاوي كان بصدد شرح أصول الفقه باعتباره علما على فن مخصوص، أسف لو كان بصدد باعتباره مركبا إضافيا. أما والحال أنه يعني يعرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا باعتباره علما على فن مخصوص، فلا يتعين عليه شرح المفردات ولا حاجة. يبقى هذا الانبغاء من الإمام الإسنوي ليس كما ينبغي. سؤال ينبغي، يبقى هذا انبغاء منه مش كده؟ يبقى هذا الانبغاء ليس كما ينبغي، صح ولا كما ينبغي؟ ليس كما ينبغي. إلا إذا يعني لكنه لو قال كان ينبغي على البيضاوي أن يشرح أن يعرف ابتداء أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا لكان حسنا. يعني هو لو قال ينبغي عليه أن يعرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، بدل لو قال هذا حسن جميل. لكن هو قال لو أنت تعرف أصول الفقه باعتباره علما يبقى لازم تعرف الأجزاء، لا مش لازم ولا حاجة. لكن لو قال له لو هل قدمت تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا لأن هذا معنى منقول عنه قبل أن تشرع في بيان المنقول إليه لكان إيه؟ لكان وجها حسنا. ماشي؟ وحقيقة ان احنا مع الشيخ الإسنوي في حتة ان ايه لو قدم التعريف الاضافي كان هيبقى افضل بالنسبة للقارئ، لكن حجة البيضاوي معه ان هذا متن مختصر يقرأه النابهون، فخلاص هو داخل عارف ايه المركب الاضافي مش محتاج. كما قال الامام المعصول والامجي في الاحكام وغيره من المتدينين بما ذكرته من توقف معرفة المركب على معرفة المفردات، فلنذكر اولا تعريفهما ثم نعود إلى شرح كلامه فنقول: الأصل له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فأما معناه اللغوي فاختلفوا فيه على عبارات. هذه التدقيقات في معنى الأصل قلنا مرة سابقة في الورقات لا نجدها في كتب اللغة، ولأجل هذا قال التقي السبكي في المنهاج، وقال الزركشي في البحر المحيط وغير واحد: تدقيق الأصولي في اللغة زائد على تدقيق اللغوي. تدقيق الأصولي في اللغة زائد على تدقيق اللغوي. ماشي؟ إيه السبب في إن تدقيق الأصولي زائد على تدقيق اللغوي؟ عشان بعض إخواننا من بتوع اللغة بيزعلوا قوي من الكلام ده، فاكرين المسألة مسألة تفضيل. الموضوع مش كده خالص، وهم إيه يعني عن التحقيق بمعزل، مش فاهمين القصة يعني. القصة إن جهة النظر هنا غير جهة النظر هنا، جهة نظر الأصولي غير جهة نظر اللغوي، جهة نظر اللغوي إيه؟ النقل، مش كده؟ فهو نقل لك إيه؟ عبارات العرب في أشعارها وفي شعرها ونثرها، وكيف إيه؟ وكيفما تصرف الإيه؟ الكلام نقلوه، لكن الأصولي جهة نظر الدلالة، فنظر في هذا المنقول على نحو خاص وحاول انه ايه يشوف هنا الاستعمال كان ايه والاستعمال كان هنا ايه. ماشي؟ وهذا يعني لا يختص به اللغة، واللغة بينقل لك والله العرب نطقت هذا هكذا، او قالت تمدح فلانا فقالت كذا، لكن الثاني دقق مزيد نظر وقعد يقارن وهو لان ايه احنا جاءت نظرنا الدلالة. كويس؟ بس طبعا نقول في المباحث المشتركة بين الاصول واللغة. وبعدين ده مش كلامنا يعني، عشان في النهاية محد اللي زعلان، هذا الكلام منين؟ ده كلام التقي السبكي، فهذا زعلان بقى يروح يتخانق مع التقي السبكي. يعني كل منهم نصر اللفظ من حيثية نعم. احنا قلنا العلوم بتتميز المزيد امتياز بايه؟ الموضوعات، اما ذاتا او اعتبارا. ذاتا او اعتبارا يعني ايه؟ تتميز ذاتا زي ايه؟ ان يكون علم هذا الفن مختلف عن علم ذلك الفن ذاتا، زي مثلا علم اصول الفقه موضوعه ايه؟ الادله الاجماليه. لا مش الدلاله، الادله الاجماليه، مش كده؟ وموضوع علم الطب من حيث انه يصح ويامر، مش كده؟ يبقى هنا العلمين العلمان قد تميزا ايه؟ ذاتا من حيث الموضوع يعني، مش كده؟ لكن علم النحو موضوعه ايه؟ الكلمه العربيه، والصرف الكلمه العربيه، لكن النحو من حيث الاواخر، والصرف من حيث البنيه، مش كده؟ يبقى اتحد ذاتا واختلف اعتبارا. والاعتبار المقصود به جهه النظر، ماشي؟ زي جسد الانسان صح يكون موضوع لعده علوم، بس لازم يكون كل واحد ينظر له من زاويه مختلفه. لكن لو كان الموضوع واحدا ومن حيث الذات ومن حيث الاعتبار، هنا يتوجه السؤال، طب دي ما جعلتهما علمين، ايه اللي هيميز هذه المسائل عن مسائل ذلك العلم؟ تبقى لخبطه كده. اللي هيميز والله يا اما يكون الموضوع مختلف، يا اما يكون جهه النظر مختلفه، مش كده؟ ده نفس الموضوع واحد ممكن، لكن ده بينظر من زاويه، ده ينظر من زاويه، مش كده؟ واحد. واحد جهه النظر يعني. نعم. ومعنى تاما معناه اللغوي فاختلف فيه على عبارات، احدها ما ينبني عليه غيره، قاله ابو الحسين البصري بشرح العمد. ثانيهما المحتاج اليه، قاله نعم العمد نعم. ثانيها المحتاج اليه، قاله الامام. طيب يبقى احنا اقرا الخمسه دول بسرعه كده يا عم الشيخ مصطفى، و17 ل5 نتوقف، وان شاء الله غدا هحتاجه بقى، مش كده؟ ان شاء الله غدا ايه نروح من يكون نناقش الخمسه دول ايه واحده واحده كده. قول كده. الابهاد. الابهاد. ايوه يا سيدي. قال الامام في المحصول والمنتخب، وتبعه صاحب التحصيل. صاحب التحصيل. ثالثيا ما يستند تحقق. ما يستند. ما يستند. ما يستند تحقق الشيء اليه. قاله الاهلي في الاحكام ومحتاج شوز. رابعها ما منه الشيء، قاله صاحب الحافظ. خامسها منشأ الشيء، قاله بعضهم. واقرب هذه الحدود هو الاول والاخير. نعم. الاول اللي هو ايه؟ ما ينبني عليه غيره. والاخير اللي هو ايه؟ منشأ الشيء. والله تعالى اعلى واعلم. ايوه يا مولانا اختم.